الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. جوال الخير يقدم لكم هذه المادة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. الأهل الذين وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. حي على الصلاة. تارك الصلاة عادتها منكرا عظيما وركبه القتل الشتات فإن تاب وإلا قتل. حي على الفلاح. ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها من أجل مشاهدة المباريات؟ وإذا تعمد ذلك فهل يكفر بذلك؟ حكم تأخير الصلاة من أجل مشاهدة المباريات أو لأسباب أخرى من شهوات كفر أكبر على الراجح، كفر أكبر يجب أن يبادر بدار التوبة منه. لما سمعت من الحديثين يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يجب أن يحذر كل ما يسده ويلهيه ترك عن فعلها في الجماعة سواء مباريات أو غير مباريات. يجب أن يحضر جميع ما يشغله عنها وأن يؤديها في وقت. يجب أن يحضر جميع. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ما هو حكم تارك الصلاة وهو يعرف عقوبة تارك الصلاة؟ ما حكمه في شريعتنا الإسلامية؟ تارك الصلاة عادتها منكرا عظيما وحكمه القتل الشتات فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي الأمر أمير البلد السلطان ويكون كافرا بذلك جاء صح قبل العلماء. وإن لم يجحد وجوبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الأهل بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. نبي نفسه أنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب وعلمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وسألوا لكم خبرا صغيرا عن شاب صغير في العاشرة من عمره وكيف أثر القرآن على مسامعه. طالب صغير في حلقة من حلقات القرآن كان يداوم على حفظ كتاب الله يوما بعد يوم، وكانت أمه بارك الله فيها هي التي تتعهده في البيت بالحفظ والمراجعة. فليت كل الأمهات كهذه الأم. جاءها الصغير بعد أن أنهى حفظه في الحلقة من المسجد. جاءها الصغير، انظر في هذا الصغير من هذا الزمان وقد صنعه القرآن، وكما قلنا أن القرآن لا يزال يصنع رجال تلو رجال. جاءها الصغير ابن العاشرة جاءها حزينا منكسرا مهموما مغموما. فقالت الأم وهي تنظر إلى صغيرها: أنت صغير على الهموم والغموم. فقال لها أمه: دعيني فوالله إني مشغول، دعيني والله إني مهموم. ما زالت الأم تلح عليه ليقول ما في نفسه، فقال لها أمه: لقد قرأنا اليوم في الحلقة صورة الإنسان، فسمعت من أخبار الجنة العجب العجاب. يقول ابن العاشرة لأمه: أمه، سمعت من خبر الجنة اليوم العجب العجاب. أمه، سمعت قول الله: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا حتى قال لأمه أمه أمه أسألك بالله أسألك بالله ما هو السعي الذي كانوا يسعونه حتى يقول الله لهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ما هو السعي الذي كانوا يسعونه آية أوقفت الصغير وجعلته مهموما مغموما ويتدبر في كتاب الله قال الله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا كان سعيكم مشكورا إذا صبرتم على طاعتي كان سعيكم مشكورا إذا صبرتم عن معصيتي كان سعيكم مشكورا إذا صبرتم على الأذى في سبيلي هل تدبرنا القرآن عباد الله هل تأملنا في كلام الله عباد الله إنه القرآن الذي صنع الجيل الأول ولا يزال يصنع أجيال ثم أجيال أمة تقرأ القرآن أمة تقيم الحلقات في المساجد وتبذل من أجل كتاب الله أمة لا تقهر بإذن الله وما يمر به العالم الإسلامي اليوم خاصة سحابة صيف وستنقشع ستنقشع بإذن الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أقبلوا على القرآن في كل أوقاتكم علموه أبناءكم علموه زوجاتكم علموه أسركم فمن لم يتعظ بمواعظ الله لن يتعظ بأي موعظة ومن لم يلن قلبه لكلام الله لن يلن قلبه لكلام الناس اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم واجعلنا ممن يقيم حروف القرآن وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروف القرآن ولا يقيم حدوده اللهم وألبسنا به الحلل اللهم وأسكننا به الظلل يا رب دعوة مظلوم دعوة مظلوم قال أبو الدرداء رضي الله عنه إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم فإنها تسري بالليل والناس نيام دعوة مظلوم دعوة مظلوم تمر وراء الليل دعوة مظلوم تمر وراء الليل والليل ضارب بجثمانه فما أشد سواد الليل على الظالمين فكم من دعاء فيه مستجاب وكم من ظالم أذن في هلاكه عند الصباح لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فيا غافلا احذر سهام الليل، فكم من ظالم أردته أتهزأ بالدعاء وتجدريه، وما تدري ما صنع الدعاء. سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. فراجع نفسك أيها الظالم وتب واعط المظلوم حقه، وأنت أيها المظلوم اطمئن وقر عينا، فإن الله ناصرك ومؤيدك. ولو علم مظلوم أن ملكا من ملوك الدنيا أقسم أنه ناصره لفرح، فكيف والله عز وجل ملك الدنيا والآخرة والملك الجبار يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اطمئن وثق في النصر، فإن الله ناصرك. حنانيك لا تظلم، فإنك ميت، فإنك ميت وبالبعث عما قد توليت تسأل. قال ابن الجوزي رحمه الله: الظلم يشتمل على معصيتين، أخذ مال الغير بغير حق، هذه المعصية الأولى، ومبارزة الرب بالمخالفة، والمعصية فيه أشد من غيره، لأنه لا يقع غالباً إلا على الضعيف الذي لا يقدر على الانتصار. وإنما ينبئ الظلم عن ظلمة القلب، ولو استنار بنور الهدى لاعتبر. فإذا سعى المتقون بنورهم يوم القيامة اختنفت الظلمة الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وفي وصية لسلمان الفارسي رضي الله عنه يوصي بها جرير بن عبد الله رضي الله عنه، قال: يا جرير ترى ما ظلمة النار؟ قال: لا. قال سلمان: فإنه ظلم الناس بعضهم لبعض في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. أخي المسلم، لا يفوتنك التعوذ من الظلم، عسى أن تكون من الناجين من مخازيه في الدنيا والآخرة. أخي المسلم، نار الظلم نار لا ترحم، وعقاب الظالم إذا حل عقاب لا يوصف. إن الظالم وهو يعيش يظن أنه ليس هالكا، والظلم هالك للأفراد وهو خراب للديار والدول. وإذا حلت نقمة الله على الظالم فيا ويله ما أشدها. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يوم المظلوم يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. وقال شريح القاضي رحمه الله: سيعلم الظالمون حق من انتقصوا، إن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر والثواب. يروى عن وهب بن منبه اليماني قال: إن جبارا بنى قصرا وشيده وزخرفه وأنفق عليه أموالا كثيرة وجواهر نفيسة، وأراد أن يجعله قرة عين ظانا أنه لا يخرج منها وأنه لا يزول ملكه. ويوما من الأيام أخذ يطوف بالقصر في كبر وعجب وزهو وخيلاء، فرأى قريبا من القصر في جانب منه خارجة كوخا صغيرا من القش وعسب النخل وأوراق الشجر، فقال: لمن هذا الكوخ؟ قالوا: لامرأة عجوز بنته لتسكن فيه، وهي امرأة منقطعة ليس لها ولد ولا قرابة، وأرادت القرب من الملك لعلها أن تنال من عطائه. قال: في ظلم وعتو اذهبوا واهدموه وأزيلوه من مكانه، فلا ينبغي أن يكون جانب قصري حتى لا يشوه منظره ولا ينتننا برائحته. فذهب الجنود إلى كوخ المرأة فهدموه، ولم يتعبوا في هدمه، فلم يكن إلا بيتا صغيرا من الخشب، ثم أصبح أثرا بعد عين. ورجعت العجوز آخر النهار تريد أن ترتاح بعد أن طلبت العيش، وفي الطريق لم تجد هذا البيت، فظنت أنها ظلت الطريق إلى بيتها، بحثت عنه فلم تجده، ثم سألت أحد الناس، قالت: هل تعلم أين الكوخ الذي كان في هذه الأماكن؟ قال: نعم. قالت: أين هو؟ قال: أمر الملك بإزالته من مكانه، فنظرت إلى السماء واستنجدت بملك الملوك سبحانه، ورفعت أكفها إلى الله وقالت: اللهم يا رب المستضعفين، ويا مغيث المستغيثين، ويا أرحم الراحمين، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا جبار السماوات والأرض، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم إني غبت عن كوخي وذهبت لحاجتي وقد استودعتك ذلك الكوخ واعتدى عليه هذا الظالم، اللهم فاقلب قصره علي وخذه أخذ عزيز وانتصر لعبدك الضعيف من الجبار العنيف. فأمر الله جبريل أن يقلب القصر على الملك ومن فيه، فقلبه حتى سوى به الأرض وخرب القصر وما فيه. وهكذا تكون عاقبة الجبارين والمفسدين، نسأل الله العافية. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير.